بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم ولا نشهد لهم، يعني قصده ولا نشهد لهم بالجنة. هنا عندما قال ونرجو للمحسنين يريد أهل الإحسان الذين حسن إسلامهم، أراد أهل الإسلام الذين حسن إسلامهم واستقاموا على الإسلام، هؤلاء هم المحسنون. فهؤلاء أهل الإحسان العظيم يرجى لهم من الفوز أو العفو والرحمة والمغفرة ما لا يرجى لغيرهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف هذا بحث في الحكم على معين، هذا بحث الشهادة لمعين أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. نحن لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بدليل، لا نقول فلان في الجنة أو في النار إلا بدليل، إلا من شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. شهدنا لمن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد له بذلك، ومن شهد له صلى الله عليه وسلم بالنار شهدنا له بذلك. هذا بالنسبة إلى المعينين، يعني بأسمائهم بعينهم. أما بالنسبة إلى العموم فلا بد أن نعتقد أن الكافرين في النار وأن المؤمنين في الجنة، هذا اعتقاد عام لا بد أن يعتقده المؤمن في قلبه. أما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد إلا بدليل، مات ولا نعلم عنه إلا خيرا ومن أهل الصلاة نرجو له الجنة. أما أن نحكم ونجزم ونقطع، لا، هذا لابد من دليل. لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذه عقيدة أهل الإسلام المسلمين. وقال المؤلف: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال: نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نستغفر للمسيء، ألسنا نصلي صلاة الجنازة لمن كان عنده معاصي؟ نصلي عليها ولا نصلي؟ نصلي عليه، كشرب الخمر ونحوه. فصلاة الجنازة دعاء واستغفار، الصلاة عندما تصلي على الميت أنت تدعو له وتستغفر له. نستغفر للمسيء، لماذا؟ لأنه أخونا، المسيء أخ لنا، ما دام أن أصل الإسلام معه فهو أخ لنا، ندعو له بالتوبة وبالتوفيق وإن كان مذنبا، هذا حق الإيمان علينا. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا نقنط المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا نقنطه من رحمة الله المذنب، بل هو معرض للوعيد، يعني يخشى عليه لكنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، ولا يخلد في النار الذي لم يمت على الكفر. وإن تاب في الدنيا تاب الله عليه، قال عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والوعيدية، المراد بالوعيدية الخوارج، يقال لهم الوعيدية. ومن سار في ركابهم، يأخذ بعض صفاتهم ويكون متصف ببعض الصفات الخوارج، هم الذين يقنطون الناس من رحمة الله الخوارج، ويخرجونهم من الملة بذنوبهم، يقع في أي معصية كبيرة دون الشرك يكفرون بها، وإن كانت دون الشرك يكفرون بها. إذن نخاف على المسيئين من عقاب الله، نخاف على المسيئين من عقاب الله ولا نؤمنهم، يعني كحال المرجئة، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر ما دام مصدق بقلبك مؤمن مهما تفعل ذنب لا يضر، والذنب ينقص الإيمان، وقد إذا كان كفر يذهب بالإيمان بالكلية، لا يترك للإيمان في القلب شيء. وأيضا لا نقنطهم كحال الخوارج، لا نؤمنهم كحال المرجئة، ولا نقنطهم كحال الخوارج الذين يقولون لا يرجى لهم مغفرة، خوارج يقولون لا يرجى لهم مغفرة. أما أهل السنة كما مر معنا كذلك في شرح الواسطية، هم وسط عدول، هم وسط عدول. ثم قال المؤلف: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يعني من أصول العقيدة الإسلامية، من أصول أهل الإسلام في عقائدهم، الخوف والرجاء. الخوف والرجاء عبادتان قلبيتان عظيمتان، إذا كملتا في قلب العبد كمل كل شيء، الخوف من الله ورجاء الله جل في علاه، وهما من أعظم أصول العقيدة، الخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما، لأنه لا يكون لا دائما في خوف أو دائما في رجاء، لا بد أن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط، كما قال تعالى في وصف أنبيائه قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. وقال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، انظر يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، يحذر منه. فهم يجمعون أهل الإسلام وأهل الحق بين الخوف والرجاء. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولا بد مع الخوف والرجاء ماذا أبو بكر؟ خوف ورجاء لا بد من ماذا؟ أحسنت، المحبة، لا بد من الخوف والرجاء والمحبة، فلا بد، المحبة أي لله سبحانه وتعالى، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، المحبة لله والخوف لله عز وجل والرجاء لفضله، خوف من الله والرجاء لفضله. وفي كل ركعة نحن نكررها في الفاتحة. وهذا السؤال: هل في الفاتحة الخوف والرجاء والمحبة عندما تقرأ الفاتحة؟ نعم، فيها المحبة والخوف والرجاء. عندما تقول الحمد لله رب العالمين، هذه محبة لله، لأن ما معنى الحمد؟ هو محبة المحمود، الثناء على المحمود محبة وتعظيما وإجلالا. فعندما تقول الحمد لله رب العالمين هنا المحبة، عندما تقول الرحمن الرحيم هذا الرجاء، ويرجون رحمته، ويرجون رحمته. عندما تقول مالك يوم الدين هذا هو الخوف، عندما قال الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن المحبة والخوف والرجاء في كل ركعة من صلواتك أنت تتعبد الله بها، بهذه الثلاث. فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي، فالصوفية يعبدون الله عز وجل بالمحبة فقط، ولا يخافون ولا يرجون. يقول قائلهم: أنا لا أعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، لماذا تعبده؟ قال إنما أعبده للمحبة فقط. وهذا ما حكم ضلال والعياذ بالله، ما يقول هذا الكلام إلا ضال. ومن عبد الله بالخوف فقط فهذه طريقة الخوارج. الخوارج يعبدون الله بالخوف فقط، لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف والوعيد فقط فكفروا بالمعاصي. كل من فعل معصية كبيرة كفروا أخرجوه من الإسلام. ومن عبد الله بالرجاء فهو يعني فقط فهو من المرجئة، فهو من المرجئة الذين أخذوا جانب الرجاء فقط وتركوا جانب الخوف. أما أهل التوحيد فيعبدون الله بجميع يعني بجميع الثلاث، بالخوف والرجاء والمحبة. ثم إن الخوف لا يكون معه قنوط، فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفرا. إذا الخوف يجعل العبد يقنط من رحمة الله هذا كفر. يقول جل في علاه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله وعدم الخوف، وهذا مذهب المرجئة وهذا مذهب ضال. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالرجاء فقط لوحده هذا كفر، والخوف دون الرجاء كفر. ولذلك قال المصنف ينقلان عن ملة الإسلام الخوف والرجاء، إذا لم يجتمع ويكون يذهب الخوف من العبد بالكلية أو يذهب الرجاء منه بالكلية. لذا يقول بعض السلف يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني يسوي بينهما كجناحي الطائر، وجناحا الطائر معتدلان، لو اختل واحد منهما ماذا يحصل للطائر؟ يطير يسقط. فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، الطائر له جناحان خوف ورجاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الحق بينهما يعني الحق بين الخوف والرجاء، سبيل الحق طريق الحق بينهما أي بين الخوف والرجاء، وهما من مقامات الدين. الخوف والرجاء من مقامات الدين، لأن لأهل المقاطع قال هنا وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أراد بأهل القبلة المسلمين. سموا أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة، يصلون إلى القبلة. أما من لا يصلي إلى الكعبة فليس من المسلمين، لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة، فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال لبيت المقدس، لأن الاستقبال كان في أول الأمر حتى بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان إلى بيت المقدس. ثم بعد ما يقارب 17 شهرا أو 16 شهرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يدور مع الأوامر لأنه عبد لله. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم قال المؤلف ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه الكلمة من المآخذ التي أخذت على الطحاوي، لأن المؤلف هنا أتى بصيغة الحصر، وصيغة الحصر هنا الاستثناء بعد النفي. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والمعنى أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الأمر الذي أدخله في الإيمان وهو التصديق، حتى يجحد. إذا ذهب التصديق قال كفر. هكذا قال المؤلف، وهذا غلط عظيم، كلامه هنا غلط عظيم مخالف لقول أهل السنة والجماعة، لأنه حصر الكفر في ماذا؟ في الجحود فقط، حصر الكفر في الجحود. هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة، ونواقض الإسلام كثيرة ليست فقط الذي ينقض الإسلام الجحود، الذي ينقض الإسلام أشياء كثيرة منها الجحود. ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها الاستهزاء بالدين أو بشيء منه. ولو لم يجحد، استهزأ بالدين ولم يجحد، هذا ليس بمسلم. وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في أبواب الردة، ومنها تحليل الحرام وتحريم الحلال. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها 10 في كتابه رسالته نواقض الإسلام، وهي أهمها، ذكر أهم النواقض 10، وإلا النواقض كثيرة، وإلا فالنواقض كثيرة. فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط هذا غلط، وهذا ليس طريقة أهل السنة والجماعة. وبعض الكتاب يعني المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين، افعل ما في شئت والعياذ بالله من الكفريات وقلبك مطمئن. كيف يطمئن هذا القلب؟ هذا تناقض، ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم. إذا سجد للصنم وقال أنا ما جحدت، قالوا أنت لست بكافر. قال أنا معترف بالتوحيد، معترف بالتوحيد وتسجد لغير الله، إنما هو ذنب من الذنوب، أو ذبح لغير الله، أو سب الله والعياذ بالله، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سب الدين، يقولون هذا مسلم. لماذا تقولون هو مسلم؟ قالوا لأنه لم يجحد. لا شك أن هذا غلط كبير، وهذا يضيع الدين تماما، فلا يبقى دين. فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. فالكفر والعياذ بالله يكون باعتقاد القلب وجحوده، الكفر هذا أولا، ويكون بالقول مثل سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين، ويكون بالفعل كمن يسجد لغير الله أو يدوس المصحف والعياذ بالله أو يلطخ المصحف بالنجاسة، هذا كذلك كفر، ويكون هذا فعل. ويكون الكفر بالشك كمن شك في ربوبية الله عز وجل، ويكون بالترك والإعراض كما لو أعرض عن دين الله عز وجل. فهذه كلها ليست كفر محصور في الجحود. إذن هذا ملحظ يؤمن ما أخذ على المصنف هنا في عقيدته. ثم قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا الموضع الثاني الذي ينكر في هذه العقيدة، هذا الموضع الثاني الذي ينكر في هذه العقيدة، هذا تعريف المرجئة، قصر الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فالقول الحق أن الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح والأعمال داخل في حقيقة الإيمان، وليست بشيء زائد عن الإيمان. يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بمسألة الإيمان في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.